السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من أخطر المشكلات اللي بيقع فيها كثير من الناس وبيظن أن هي سهلة أو هينة، وهي عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، أمر خطير جدا. أنا مش هصرح به غير بعد ما أقول لكم الثلاث مواقف السريعة. الآن اتصال جالي من أخت تبكي بكاء شديد جدا جدا جدا جدا، فلما بكلمها إيه المشكلة عندك، قالت لي المشكلة إن أنا زوجي بيضربني وبيبهدلني وبيشتمني وبيعمل لي معاملة سيئة جدا جدا جدا، وإحنا في عيلة مختلطة كله بيقعد مع بعضه، ففوجئت إن أخوه هو اللي كان رحيم بيا، هو اللي كان طيب بيا، فللأسف تعلقت بأخيه وكنت بكره زوجي. ده جا منين؟ وحالات منتشرة بسبب هذه المسألة. ولما أخوه راح يخطب أي يتزوج، كانت بتقول أنا كنت بمر بساعات لا يعلم قدر الشدة اللي أنا فيها إلا الله سبحانه وتعالى، إزاي يسيبني ويتركني وأفضل أنا مع أخوه بهذه الصورة. هذه واحدة. الحالة الثانية، أخت اتصلت برضو كانت بتطرح مشكلتها إن كان زوجها فاتح مكتب وكان محتاج حد يدير المكتب، فهي بنفسها جابت له سكرتيرة وكانوا بيقعدوا في المكتب على طول، قربوا من بعض، فبتقول لي بدأت أحس بتغير في علاقته معايا، فبدأت أتبع الأخبار، ففوجئت إن هو بيربط بينه وبين السكرتيرة دي حب شديد جدا، بيخرجوا مع بعض، بيحبوا بعض، بيكلموا بعض في التليفونات، بيوصلها للبيت، وبعد كده راح تزوجها وتركني أنا في عذاب وهم وكرب وغم شديد جدا جدا، مع إني أنا كنت اللي رحت وديتها له المكتب علشان تساعده في شغله. أما القصة الثالثة، فغالبا لما بنكون في الدروس وبحد بيبعت لنا سؤال، بعض الاخوات دايما تكتب كده يا ريت السؤال يقرا في السر، الا اخت بعتت لي السؤال فبتقول لي يا ريت ان الاجابه السؤال يطلع على كل الناس والكل يسمع والاجابه برضو تكون علنا. فكان السؤال سؤالها في حوام ان هي كانت مخطوبه لواحد، اختلطوا ببعض قوي قوي قوي زياده عن اللزوم، خرجوا مع بعض، حبوا بعض، قعدوا مع بعض من غير محرم، كانوا دايما بيتجمعوا مع بعض، فقالت لي كل يوم كان يقول لي لو بتحبيني امسك ايديكي، لو بتحبيني اعمل كذا. فضلت المساله تتطور بسبب الاختلاط الزائد اللي كان بينه وبينه بدون وجود محرم. كانت النتيجه بعد كده والعياذ بالله ان انا فوجئت ان انا حامل. كانت صعبه طبعا للاثنين. قال لها ده انا قدامي سنه على ما اعقد او اكتب الكتاب او ندخل، انا لازم نشوف حل. ايه الحل؟ انا كلمت واحد دكتور صاحبي، هتروحي له تعملي عنده عمليه اجهاض، كانت في الشهر الثاني او الثالث. راحت عملت عمليه اجهاض، ولما عملت عمليه اجهاض قالت له الحمد لله عملت اجهاض، عملت العمليه بس انا تعبانه جدا والكلام ده. قالت له فوجئت ان هو لا بيزورني رغم ان انا تعبانه جدا، وهو عارف انا تعبانه ليه، ما بيزورنيش، ما بيكلمنيش، ما بيسالش عليا، اتصل عليه قافل تليفوناته. بعد كده لقيت والدته جيالي فبتقول لي يا بنتي كل شيء اسمه نصيب، انت في طريق وابني في طريق، ليه ومش ليه، ده انا بكلمه ما بيردش عليا، قافل تليفون. فقالت لها بعد اذنك اتصل عليه. فام الولد بتكلمه، فوهي بتكلمه قامت واخده السكه التليفون، فبتقول له انت ليه سبتني، ده انا ياما عملت عشانك، انا ياما ضحيت علشانك، انا ياما عملت. فقال لي كلمتين، واحده زانيه زيك، واحدة قاتلة زيك، أنا لا أمن أبدا إن هي تكون زوجتي، وسابني ومشى للأسف بعد كل اللي أنا عملته له. التلات قصص دي القاسم المشترك بينها إن الخراب والمصيبة كلها حصلت بسبب ده، انتشر بيننا للأسف في الجامعات، في الدروس، في مصالح الحكومية، في البيوت، في العائلات، في العمل، حتى في المساجد. أزمة اسمها أزمة الاختلاط. أزمة اسمها أزمة الاختلاط. الاختلاط اللي هو يعتبر كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. أصبح الناس بيستهتروا بأمر الاختلاط، وبتكون النتيجة إن التلات قصص اللي أنتوا سمعتوهم الآن، والله أنا لو فضلت أتكلم، طبعا الحلقة وقتها بسيط جدا، لو فضلت أحكي لكم من القصص اللي الواحد دايما بتجيله أو الأسئلة اللي بتجيله، والله العظيم أشياء يشيب لها الشعر. وأرجع وأقول سبحان الله، هذه من حكمة الدين، وهذه هي الرحمة إن ربنا سبحانه وتعالى يؤمرنا ويشرع علينا إن ما ينفعش حاجة اسمها اختلاط. هذا الاختلاط محرم. ليه يا رسول الله؟ ليه يا رب؟ لأن لا يترتب عليه إلا الفساد. قال ابن القيم رحمة الله عليه: اختلاط النساء برجال، ده كلام ابن القيم، اختلاط النساء برجال أصل كل بلية وشر. لو جيتوا بصيتوا في الثلاث قصص، فعلا أصل كل بلية وشر، ومن أعظم أسباب نزول العقوبات على الناس مسألة الاختلاط. أكتر باب بينزل بالعقوبات الباب ده، بيت اتخرب بسبب السكرتيرة اللي معاها في الشغل، وواحدة تانية فقدت عفتها وشرفها بسبب خطيبها اللي اختلطت بيه زيادة عن اللازم، والتالتة حبت أخو زوجها والعياذ بالله أو شكت أنه تقع معاه في الفاحشة بسبب الاختلاط الزائد داخل البيوت. علشان كده نجد دايما أن أصول الشرع عندنا الاختلاط في شرعنا ممنوع، أصول الدين عندنا الاختلاط في الشرع حرام ولا يجوز أبدا أن يكون بهذه الصورة حتى في المسجد. يا جماعة ياريت تعقلوا الكلام اللي هقوله لكم دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاختلاط على الصحابة اللي هم كانوا أطهر الناس قلوب، مع عدم وجود الفتن في هذا الزمن، يعني ما كانش فيه مكياجات ولا وضيهات ولا استرتشات ولا فساد في الأخلاق زي ما هو موجود في زماننا الآن، ومع ذلك حرم الاختلاط. أمال الاختلاط في زماننا بقى يبقى إيه؟ إذا كان في زمن النبي حرام يبقى في زماننا إيه؟ اضرب مليون ضعف إنه حرام، حط حرام كده بين قوسين أس مليون، أس مليون. ليه؟ فساد. النبي صلى الله عليه وسلم أصول الدين مفيش حاجة اسمها اختلاط في ديننا. في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل النساء باب ما يخشش منه حد من الرجال، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر: يا ابن عمر ألا جعلنا هذا الباب للنساء؟ فكان لا يدخل منه أحد من الرجال. انتهت. في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أوله عشان الكل يطلع قدام، وشر صفوف النساء أوله عشان الكل يرجع ورا. وكان النبي يأمر الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنهى صلاته كان يأمر الناس ألا يلتفت أحد، محدش يلتفت. ليه؟ حتى يخرج النساء، فإذا خرج النساء يبدأ كل واحد ياخد راحته. ليه؟ منع من الاختلاط. حتى في المسجد، في المسجد أسف النهاردة في المساجد للأسف بقت مصيبة، المساجد النهاردة بقت مصيبة. وصدقت عائشة رضي الله عنها لما قالت: والله لو رأى رسول الله ما يصنع النساء في هذه الأيام لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ليه الاختلاط؟ الاختلاط بقى في كل حاجة، الاختلاط بقى في ذم الناس إلا ما رحم ربي عز وجل. النهاردة محل رجالي يقول مطلوب آنسة للعمل، ليه الآنسة تيجي للعمل؟ المحل رجالي ليه يعني؟ أمر عجيب سبحان الله، أمر عجيب. اختلاط في كل مكان، الاختلاط أصبح في كل مكان. ليه كده؟ ليه كده؟ الاختلاط ده اللي بيتوطع عليه بعد كده بقى فساد، بيتوطع عليه بعد كده مصايب ومشاكل. حتى يا جماعة شوفوا النبي في الحرم، في الحرم فصل بين الرجال والنساء. كان النبي يقول لأم سلمة: طوفي من وراء الرجال، طوفي خالص من وراء الرجال، ما تطوفيش هنا، ما تطوفيش وسط الرجال وتخالط الرجال. ولما أم المؤمنين عائشة جت لها امرأة بتقول لها إيه: أنا لازلت أصارع على الحجر، الحجر الأسود يعني، حتى وصلت. قالت لها: بئس المرأة أنت، تخالطين الرجال عشان الحجر الأسود اللي هو لمسه بيدخل الجنة، أنت بتعملي كده، تعملي كده، بئس المرأة أنت، تعالتيش خير، تعالتيش شر، تروحي وضعتي نفسك وسط النساء. يا جماعة من شدة خطورة الاختلاط النبي في الشوارع فصل بين الرجال والنساء، النبي في الشوارع فصل بالنساء. خرج النبي ذات يوم، حديث عند أبي داود، خرج النبي ذات يوم فوجد خلطة وازدحام، رجال على نساء كله على بعضه، فنظر النبي وقال: يا معشر النساء ليس لكن أن تحققن الطريق، أنتوا تمشوش وسط الطريق كده، عليكن بحافتاه، أنتوا تمشوا هنا على الحافتين والرجال في النص، يبقى بعيد عن الرجال تماما. قال أنس: فكنت أرى المرأة بعد هذا الكلام تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من شدة مماسات هذه المرأة للجدار. فصل تام، ده اللي النبي كان بيعمله في البيوت. إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله طب الحمو، الحمو ده أخو الزوج، أخويا يخش يقعد مع زوجتي، يقرب منها شوية، يكلمها شوية، يسأل عنها، يسأل عن أولاد. قال: الحمو الموت، الحمو الموت، يوصلها للموت. العلماء بيقولوا لأن ده طريق للزنا والعياذ بالله، وإذا وقع الزنا والعياذ بالله ده يؤدي إن المرأة تقتل، إن المرأة ترجم لحد ما تموت. فالنبي يقول: لا، الاختلاط في البيت ما ينفعش. النهارده نقول إيه؟ غدا في العيلة، كل العيلة بقى رجال ونساء وأطفال كله مع بعضه. يا جماعة ده لا يصح، ده لا يصح. إياكم الدخول على النساء. الخطب والمخطوبة قاعدين مع بعضه وبيهزروا مع بعضه وبياكلوا مع بعض وبيأكلها وبتأكله، يا جماعة ما ينفعش، حرام، حرام. الخاطب لسه أجنبي عنها، مش زوجها، مش يخرج معاها ويتفسحوا مع بعض العربية ويطلعوا الساحل مع بعض، الكلام ده حرام. الاختلاط ده اللي بيؤدي بعد ذلك للفساد. علشان كده النهاردة بقى متأصل في قلوب الشباب، دي اتخطبت قبل كده؟ لا لا لا لا، مخطوبهاش. ليه؟ ليه؟ يقولك أصل اللي بتتخطب دي بيتعامل فيها وبتسوى فيها، وبالتالي أنا ما أقربش لواحدة اتخطبت قبل كده. النهاردة للأسف بسبب الاختلاط الزائد ده شباب النهاردة يجي يقول لي أنا مش هتزوج، فأقول له: ليه يا ابني؟ أقول لي: ما أنا شايف البنات اللي بيتعامل فيها. الاختلاط الزائد داخل الجامعات وما يحدث في الجامعات. النبي صلى الله عليه وسلم النهارده كل ولد واخد بنته قاعدين في جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يعني الاختلاط يا جماعه ده شيء محرم في الشرع، ما ينفعش الاختلاط يكون وسط الناس كده بهذه الصوره، ده شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى يا جماعه. ولكن في بعض الاوقات، ونختم بقى بهذه التوصيه عشان يبقى دي اخر حاجه عندنا في الدرس، بعض الناس يقول لي ولكن احنا فرض علينا الاختلاط مثلا في مكان العمل. عايز اقول اذا فرض عليك الاختلاط في مكان العمل فما ينفعش اصلا احنا نقول النساء نحطهم في الزهره والرجال نحطهم في المريخ. اكيد في بعض الاوقات هنكون في اختلاط، انا هكلم واحده اجنبيه عندي او هي تكلمني، فماذا اصنع في هذه الحاله؟ لا باس ابدا بالكلام في هذه الحاله، ولكن يكون للضروره، الكلام يكون للضروره. وخد بقى عندي عايز شروط، واحد ان يكون للضروره، اثنين وجود التكليف، حضرتك وحضرتك، يعني في الشغل حضرتك وحضرتك. ليه؟ لان رفع الكلفه بيزيد في الالفه، رفع الكلفه بيزيد في الالفه. اثنين غض النظر، غض البصر، عينيك في الارض، مش عشان هي شغاله معايا افضل ابص لها وهي تبص لي، نضحك مع بعض ونهزر مع بعض. اربعه بدون لمس، من غير ما يكون في لمس، النبي قال لان يطعن في راس احدكم خير له من ان يمس امراه لا تحل له. والنقطه الخامسه ودي نقطه في غايه الاهميه، ان ما يكونش في خلوه، ان لو الامر دفعنا للاختلاط ما يكونش في خلوه، يكون قدام الناس كلها. دي الاصول الخمسه اللي ينبغي علينا هي تكون واضحه جدا معانا، اذا الامر دفعنا دفعا الى مساله الاختلاط، ان يكون في كلام بين الاولاد والبنات او رجال ونساء، ان يكون الامر بهذه الضوابط الخمسه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا من السوء، والقلوب لا تطهر الا اذا كان هناك فصل بين الرجال والنساء. ونختم بهذه الايه، قال الله سبحانه وتعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، لان الحجاب لو اترفع فسدت القلوب، قلوبكم وقلوبهم، قلوبهن هتفسد كلها. فالاختلاط حرام شرعا، كبيره من الكبائر اللي بعض الناس للاسف وقع فيها، لانه ينطبق عليه قول الله تحسب انه هينه هو عند الله عظيم. اسال الله ان يطهر قلوبنا من كل سوء ومن كل شر، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.